بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. في هذا الحديث يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني الأحكام الشرعية إما حلال وإما حرام، والحلال إما حلال بين والحرام إما حرام بين. بين الحلال البين والحرام البين أمر مشتبه أو مشبه، لا يدرى حلال هو أم حرام. يعني لا يدرى عند أكثر الناس، لا عند أهل العلم، أما أهل العلم فيعلمون ذلك، إذ أنهم يبحثون عن أدلة المسائل فيعلمون أن هذا الأمر حلال واضح بدليل كذا أو حرام واضح، لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك خاصة من العامة. مثل ماذا؟ مثل المسائل الخلافية الآن مثلا في زمننا هذا، تجد أكثر الناس يبحثون عن التيسير، عن الرخص، فكل مسألة إذا قلت فيه خلاف بين العلماء قالوا: الحمد لله جاء الفرج، جاء الفرج من الله عز وجل، والله هذه المسألة مختلف فيها. أقول: الحمد لله ما دام فيها خلاف، الخلاف رحمة، هكذا يزعمون وينطلقون. هذه هي المشكلة، هذه هي الآفة، هذه الأمور المشتبهة التي لا تظهر هل هي من الحلال البين أو الحرام البين، إذا أدمنت فعلها لا تأمن أن تقع في الحرام وأنت لا تشعر. لماذا؟ هذه المسألة الخلافية مثلا، أي مسألة كانت، عندنا مسألة اختلف فيها الفقهاء مثلا، فمن قائل بأن هذه المسألة حكمها الحل، ومن قائل أنها محرمة، أنت تقول: لا، نحن نأخذ بالتيسير، نأخذ بقول من قال أنها حلال، أخذت بها. طيب، هل هي عند الله حلال أو حرام؟ قد تكون حلال. طيب، المسألة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، هل تضمن أن كل هذه المسائل التي هي مختلف فيها بين الحل والحرمة وأنت أخذتها من باب التساهل، هل تضمن أنها كلها حلال عند الله؟ ما تضمن، قد يكون بعضها كذا وبعضها حرام. فالذي يدمن فعل المشبهات أو المشتبهات فإنه لا يأمن من أن يقع في الحرام، لا يأمن أن يقع في الحرام. طيب، ما المأمن؟ المأمن أن تترك ذلك كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يقينا، لأنه كررها، فيقينا أن بعض هذه المسائل لا يمكن أن تكون كلها الراجح أنها حلال، ربما بعضها كذا وبعضها حرام، فهذه الحرام إذا فعلها معناها وقع في الحرام، معناها وقع في الحرام. ولذلك يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وفي لفظ يقول: بينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك كان السلف يقولون: ما من شيء أسهل من الورع، هذا عندهم، ونحن أصعب ما يكون عندنا الورع في زماننا، الورع صعب. كانوا يقولون: أسهل ما يكون الورع. كيف أسهل ما يكون الورع يا حبيبي؟ يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي أمر أنت شك فيه أتركه خلاص، الورع أيسر منه ما فيه. هذا هم يقولون، نحن الورع ما أصعبه، ما أصعبه. الآن انظر، تمشي حتى في مأكلك ومشروبك، تدخل مطعم ما تدري هل هذا حلال أم حرام، مثلا هذا اللحم المستورد، هذا الدجاج المستورد، هل هذا ذكي أو ما ذكي؟ والغالب أن الذي يأتي من خارج البلاد الإسلامية ما ذكيت، كلها صعق صعق صعق. وهكذا أثبتت البحوث والدراسات والذهاب من وقفوا على هذه الأمور. فيقول يا أخي خلاص، عندنا فتوى من بعض أهل العلم يجوز أكل. طيب افرض أنه هذا حلال، والشيء الثاني والثالث، هل تضمن أنها كلها تكون حلال؟ أما تخشى أن تكون قد وقعت في بعضها في الحرام؟ هذا أمر قريب من التحقق أن بعضها ربما يكون حراما وأنت وقعت فيه. طيب ما المفر؟ الورع. ما الورع؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول ما يسر الورع أترك، ونحن لا نستطيع، لأن حياتنا كلها أو جلها أو كثير منها دخلتها الشبهات. يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، عصم نفسه بفضل الله عز وجل. ومن وقع في الشبهات، الذي يفعل هذه المشبهات اللي يقول والله الحمد لله الخلاف فيه رحمة، لا يا حبيبي، ليس الخلاف دائما فيه رحمة، فيفعل كل ما فيه خلاف، يأخذ بالأيسر بالأيسر بالأيسر، ما يأمن أن يقع في الحرام. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام يعني يقينا أن بعض هذه الأمور كانت حراما فوقع فيها، ووقع في معصية الله عز وجل. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي لفظ قال يوشك أن يرتع فيه، وفي لفظ قال يوشك أن يواقعه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب للناس، للصحابة لذاك الجيل، مثل بما يعهدونه قبل الإسلام، يعني ما عهدوه من حياتهم. عهدوا أن لكل ملك، لكل زعيم قبيلة حمى. متى هذا؟ في الجاهلية وليس في الإسلام. في الإسلام لا حمى إلا لله ولرسوله، هذا في الجاهلية. كيف كان الوضع؟ تعلمون أن الجزيرة العربية يا إخوان أرض قاحلة مجدبة، لا توجد فيها أنهار ولا توجد فيها مياه كثيرة. فإذا جاء الربيع الناس كلها ترعى أينما شاءت، لكن إذا أجدبت الأرض ينظر زعيم القبيلة أو الملوك، ملوك العرب في الجاهلية، ينظر أحدهم إلى أخصب أرض، أخصب أرض، خلاص العشب انتهى والماء انتهى، ما في في الأرض عشب ولا فيه ماء إلا منطقة معينة، مثلا وادي معين، هذا الوادي كثرت فيه المياه أو كذا، فبقي فيه بقية عشب، فيعلن المكان الفلاني حمالي، ممنوع أحد يرعى بغنمه أو بإبله فيه، ومن رتع فيه بغنمه أو بإبله عاقبته، هذه خاصة بإبلي وغنمي مثلا. فتكون هذه الأرض المعشبة لغنم هذا الملك مثلا، أو شيخ القبيلة مثلا، أو زعيم من زعماء العرب. يأتي الراعي المسيكين الضعيف اللي عنده شيء من الغنم، يدور في الصحراء، وإذا الأرض مجدبة لا ماء ولا عشب، أغنامه ستموت. فيأتي إلى الحمى، حمى الملك، حمى الملك، فيجد شيئا من العشب خارج عن الحمى، في أطراف الحمى، يعني الحمى بين هذا الجبل وهذا الجبل، في عشب خارج عن الحدود، فيه عشب خارج عن الحدود، جزاك الله خير. فيقول أنا أرعى حول الحمى، يعني في المكان غير المحظور، المكان الغير محظور، هذا المكان الذي ما حضر فيه هذا الملك أن أرعى فيه من الغنم، أن أرعى فيه بغنمي، لكن لا أدخل في المنطقة المحظورة. فيأتي ويرعى بغنمه في العشب اللي خارج الحمى القليل هذا الجاف، يرتع فيه، ثم يغفل عن غنمه، إما نام أو قاعد يتكلم مع شخص، والغنم غنم ما تفهم، ما تعرف إنه هذا ممنوع وهذا مسموح، تدخل. فإذا دخلت في المنطقة المحظورة عرض هو نفسه لماذا؟ لعقوبة الملك، لعقوبة الملك. هذا حاله كحال هذا الذي يأتي الشبهات، الذي يأتي إلى الأمور المختلفة يقول الحمد لله هذا فيها خلاف، ما هو حرام بين، صحيح ما هو حرام بين، لكن ليس هو بحلال بين أيضا. فيقول لا أنا أخذ بقول من قال بالجواز، أنا أخذ بقول من قال بالجواز. هذا كحال هذا الراعي الذي يرعى حول الحمى يغفل عن غنمه وإذا به وقع في هكذا. أنت يا من تأتي الشبهات، فقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كحال ذاك الراعي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب وإذا وقع فيه ماذا حصل؟ تعرض للعقوبة. كذلك الذي يفعل الشبهات يقع في الحرام فعرض نفسه لعقوبة الملك سبحانه وتعالى. ثم ضرب لهم مثلا كما قلنا بما يعلموا، فقال ألا وإن لكل ملك حمى، يعني والحال أنكم تعلمون من حال، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم ملوك، إنما الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان قبله وهم يعلمون هذا. فقال ألا وإن لكل ملك حمى، يعني كما أن لكل ملك حمى وأنتم تعلمون كذلك ملك الملوك سبحانه وتعالى له حمى. قال ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الراعي كي يأمن عقوبة الملك ماذا كان ينبغي له أن يفعل؟ أن ينأى بنفسه عن حمى الملك. كذلك أنت إذا أردت أن تنأى بنفسك عن عقوبة الله ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ أن تبتعد عن حدود الله عز وجل، أن تبتعد عن حمى الملك سبحانه وتعالى. قال ألا وإن لكل حمى لملك حمى، وألا وإن حمى الله محارمه. ابتعد عنها، ابتعد عنها. ألا وإن حمى الله محارمه. اقتربت بفعل المشبهات أنت ترى حول الحمى، ترى حول الحمى توشك أن تقع، فإذا وقعت عرضت نفسك للعقوبة. ماذا تفعل؟ ابتعد. ألا وإن حمى الله محارمه. هكذا كان. طيب هل يجوز الحمى؟ نعم، يقولون يجوز للملك أن يحمي لصالح المسلمين كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى من المدينة من كل جهة ميلا من أجل إبل الصدقة، ليس من أجله، من أجل إبل الصدقة وغنمها. وهكذا حمى أبو بكر، وهكذا حمى عمر رضي الله عنه. في الصحيح عند البخاري أن عمر لما قال لصاحب الحمى الذي وضعه هذا الحارس قال له أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. هذا الحمى ليس لعمر رضي الله عنه، إنما هو لمال الصدقة للإبل والغنم التي هي لبيت المال. فإذا أجذبت الأرض كان عمر يحمي ميلا حول المدينة كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم ميل من كل جهة لا ترعى فيها إلا إبل الصدقة وغنم الصدقة. قال وأدخل رب الشويهة والغنيمة. رب الشويهة والغنيمة يعني صاحب الأغنام القليلة، الفقير المسكين الذي عنده شيء من الغنم شيء من الشاة، عنده كم رأس من الإبل ما يموت. هؤلاء يعني إذا ماتت هذه الأغنام أو هذا القطيع من الإبل أو الغنم تضرر هذا الفقير المسكين. قال وإياك وإبل ابن عفان وابن عوف، إياك تدخلهم هذول، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع لهما وحرث. يعني عثمان غني وعبد الرحمن بن عوف غني، فإذا ماتت غنمهم وإبلهم عندهم مزارع وعندهم خير، لكن هذا المسكين رب الشويهة والغنيمة هذا إذا هلكت أغنامه أو شويهاته أو ماتت إبله ما عنده ما يأكل وما يطعم به عياله، فأدخلهم في الحمى لكن لا تدخل الأغنياء. قال وإياك وإبل ابن عفان وإبل ابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع وحرث، أو كما قال عمر. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك له حمى. أردت النجاة من عذابه وعقابه ابتعد عن حماه ولا تقترب. كيف يكون ذلك؟ من اتقى الشبهات، يكون ذلك باتقاء الشبهات. كيف يكون ذلك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة، قطعة لحم، وهي هذه التي في صدرك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن القلب هو ملك البدن، القلب ملك البدن. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أصلح الله قلبه فاز، ومن أظلم قلبه هلك، إلا أن يتغمده الله برحمة منه. والله يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك أشنع الأمراض مرض القلوب، ولا أقصد به المرض الحسي يعني انسداد شريان ولا لا، المقصود به مرض القلوب يعني بالذنوب والخطايا، بالذنوب والمعاصي. حين نعم القلب يمرض كما أن البدن يمرض، بل القلب يموت، وربما مات قلب العبد وهو حي، وربما مات قلب الحي وهو حي، مات قلب العبد وهو حي يأكل ويشرب لكنه يعيش بقلب ميت قاس كالحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم نقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم أعد. قال: الدين النصيحة. صلى الله عليكم. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم رواه مسلم. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله سبحانه وتعالى تكون بما؟ تكون بما؟ تكون بإعزاز دينه والدعوة إليه والعمل بشرعه. هذا النصح، النصح لله عز وجل. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعزيره وتوقيره والدعوة إلى سنته بعد العمل بها والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وكذا النصيحة لكتاب الله عز وجل يكون بالعمل بكتاب الله عز وجل والدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والنصيحة لأئمة المسلمين بالنصح سرا وبالدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح. والنصيحة لعامة المسلمين بنصحهم وإرشادهم باللين، بالموعظة الحسنة، بالرفق سرا لا علانية. تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزأ إذا لم تلق طاعة. لكن تأتي قدام الناس تقول: يا فلان ترى أنا أنصحك لوجه الله، أنت أمس فعلت كذا وكذا. ما ينبغي، اتق الله عز وجل. وأنا ناصح لك، أنت لست ناصح، أنت فاضح، أنت لست ناصح، أنت فاضح. هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. هذه النصيحة لا تكون إلا سرا، فهمت؟ نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. يعني ما أمرنا بشق الصدور ولا محاسبة الناس على أعمال قلوبهم، نحن لنا الظاهر فقط. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلا بحق الإسلام يعني الأعمال الظاهرة. ترك الصلاة أخذناهم بها، إنسان ترك الصلاة أخذه الإمام، فإن تابوا إلا قتله. منعوا الزكاة، إن تواطأت جماعة على ترك الزكاة يقول الفقهاء وجب على الإمام قتالهم، كما قاتل أبو بكر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. حين منع قوم الزكاة قتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فنحن نؤخذهم بظاهر الأعمال، تركوا الصلاة أخذناهم، ما ظهر من أعمالهم أخذناهم به، لكن ما في القلوب نحن لا نحاسبهم. قال لا إله إلا الله بلسانه وأتى بمقتضى لا إله إلا الله من الأعمال، أقام الصلاة، آتى الزكاة، حج البيت، قبلنا منه ذلك. ما كان في قلبه بينه وبين الله عز وجل، نحن ما أمرنا بشق الصدور، فهمنا؟ بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم نفاق أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول، وما كان يؤاخذهم، تركهم لله سبحانه وتعالى، ما قتلهم. هكذا قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ذاك الرجل الذي أنهك في المسلمين في المعركة قتل فيهم تقتيلا، فلما علاه أسامة بالرمح قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله قد قتل فلانا وفلانا وأنهك في المسلمين. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف. قال: هل لا شققت عن صدره؟ نحن ما أمرنا أن نشق صدور الناس، نحن نأخذ الناس بظاهر أعمالهم. من أبدى إلينا بظاهر عمله الصلاح قبلنا منه، ومن أظهر سوء عمله أخذ بذلك، أخذه الإمام بذلك. لكن ما في الضمائر هذا أمره إلى الله عز وجل، نحن لا نحاسب الناس على ما في الضمائر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عبد الله. بل لو ظهر منهم أي عمل يدل على الإسلام ولو لم نسمع منهم قول لا إله إلا الله قبلنا منهم. تلك السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم راعي غنم فقال السلام عليكم، تحية أهل الإسلام، فقالوا لا هذا غير مسلم، هذا يتعوذ بهذه الكلمة، قاموا قتلوه وأخذوا غنمه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا، ليس لنا أن نشق عن صدره. قال السلام عليكم ظاهره الإسلام. أولئك الذين قالوا صبونا صبونا وما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها ثلاثا. فإذا ظهر لنا إسلامهم ولو لم نسمع منهم لفظة لا إله إلا الله، لكن رأيناهم مثلا يصلون يسلمون بسلام الإسلام، يقولون السلام عليكم مثلا، فالأصل السلام ما لم يظهر خلاف ذلك. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما انتظر حتى يصبح، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهكذا حين جاء خيبر صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنهم يهود، مع أنه يعلم أنهم يهود كفر، ومع ذلك نزل ليلا وما أغار عليهم حتى أصبح، وانتظر يسمع الأذان فما سمع أذانا. لما لم يسمع أذانا خرجوا، حين طلع النهار خرجوا بمساحهم ومكاتلهم، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من ظهر لنا إسلامه قبلنا منه حتى يظهر لنا خلاف ذلك. يعني الأصل في المسلم السلامة لا العكس. بعض الناس عنده الأصل التهمة، إذا قابل أخاه المسلم بل يمكن طالب علم معه في الجامعة يرتاب في أمره، لا يكون هذا مبتدع، لا يكون هذا ضال، لا يكون هذا عنده بدعة. يا أخي هذا مسلم وطالب علم معك يا أخي، لماذا تقدم الريبة على البراءة الأصلية؟ الأصل أن المسلم الأصل فيه السلام، ثم إذا ظهر منه خلاف ذلك أخذناه بما ظهر منه، ما لم يظهر منه شيء الأصل السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم. أعد. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني لا تسألوا، يعني لا تكثروا من الأسئلة، أنا أبين لكم وما بينته لكم خذوا به، ولا تكثروا من الأسئلة، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني بني إسرائيل. ما الذي أهلكهم؟ كثرة أسئلتهم، كانوا يكثرون من الأسئلة، كما ضربنا مثلا بأصحاب البقرة، كما ضربنا مثلا بأصحاب البقرة. فلا تسألوا، ما بينته لكم اعملوا به. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. من هذا أخذ العلماء أن الأوامر منوطة بالاستطاعة، لكن النواهي ليست كذلك، لأنه قال وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالنواهي لا تربط بالاستطاعة، لا تناط بالاستطاعة، بخلاف الأوامر. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرك أن تتطهر بالماء، قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، جاء التخفيف. أمرك بالوضوء، ما وجدت تنتقل إلى الوضوء. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب إذا كنت مريضا أو مسافر، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالأمر منوط بالاستطاعة بخلاف النهي. النهي إذا نهاك عن أمر تنتهي، ما تقول ما أستطيع. أمرك بأمر يمكن أن تقول ما أستطيع فتنتقل إلى التخفيف، لكن النهي ما تستطيع تقول ما أستطيع. قال لا تقربوا الزنا، ما تستطيع تقول ما أستطيع يا ربي. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما تستطيع تقول والله ما أستطيع أترك الخمر. النهي لا يربط بالاستطاعة بخلاف الأمر. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يمد يديه إلى السماء يقول، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، يقول هذه تقدر. ولذلك الذي ما تلقى علم الحديث ولا درس علم المصطلح إذا قرأ كتب الحديث يخطئ، ككثير من طلبة العلم كما أخطأ صاحبنا الآن، وحتى بعض أئمة المساجد. منها هذه عند المحدثين بعض الألفاظ لتكرارها ولأنها فاشية معروفة يحذفونها خطا لكنهم يلفظونها قراءة، ومنها نسبة القول إلى قائله. يعني هنا لما يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لا ليست هكذا، ليست هكذا. تقول ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، يقول هذه تقدر. وهذا ذكره علماء الاصطلاح، علماء الاصطلاح. وقلنا لكم سابقا في هذا المسجد أن بعض طلبة العلم حتى من أئمة المساجد بعد الصلاة يمسك كتاب من كتب الحديث ويقرأ وهو لا يعرف يقرأ، فيفتح مثلا صحيح البخاري ويقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدث، كل هذول حدثوك أنت فين شفتهم؟ يقول حدثنا الحميدي، متى شفت الحميدي أنت؟ ولا رأيته في حياتك. طيب ماذا تفعل؟ تنسب القول إلى قائله، تقول قال المصنف رحمه الله مثلا، أو قال البخاري رحمه الله مثلا، أو قال مؤلف الكتاب رحمه الله حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال هذه لا بد من الإتيان بها قبل كل لفظة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لا بد منها، لا بد أن تقول. يعني هم يكتبونها حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان، لأنه قال هذه معروفة عندهم فيحذفونها كتابة. وربما اختصروا في مجالس الإملاء اختصروا لفظتي حدثنا وأخبرنا فقط، هاتان اللفظتان تختصران، أنبأنا ما تختصر وعن ما تختصر. بعض المحققين حتى أنبأنا يجدها أبنا يظنها أنبأنا فيكتبها أنبأنا، وهي قال حدثنا. وكذلك قثنا، قثنا يظنها أنبأنا فيكتبها أنبأنا، لا هي ليست أنبأنا، أنبأنا لا تختصر. نص عليه، نص عليه النووي في التقريب والسيوطي في التدريب، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وكذا السخاوي في فتح المغيث، لا تختصر أنبأنا، تختصر حدثنا إلى ثنا وإلى نا، نا ثنا، وبعضهم يختصرها إلى قثنا، قثنا هي اختصار لقال حدثنا. وأما أخبرنا تختصر إلى أنا، أخبرنا تختصر إلى أنا. ولذلك من المضحكات أنك تجد طالب علم يقرأ في كتاب من كتب الحديث يقول أنا فلان أنا فلان أنا فلان أنا، كلهم هو وحده، كلهم هو وحده، وهذا يعني من الخطأ الفاحش. ومثله يعني ما ذكره الآن الشيخ لما يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، لا ليس كذلك، يقول يا ربي يا ربي. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله صلى الله عليكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، رواه مسلم. نعم. ولذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء هو طيب المطعم، ومن أعظم أسباب منع استجابة الدعاء أكل الحرام. ولذلك لما جاء سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن الله أمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بذات الأمر، يعني أمرهم أن يأكلوا من الطيبات، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمرك يا مؤمن أن تأكل من الطيبات كما أمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يعني سفر طاعة، يطيل السفر سفر طاعة، كالذي يسافر للحج أو كالذي يسافر للعمرة أو كالذي يسافر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي من بلاد بعيدة للحج أو للعمرة أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أتى مشيا على الأقدام قبل السيارات قديما أو على الدواب، يعني إرهاق وتعب ومشقة، ثم هو في خضوع وتذلل ويمد يديه إلى السماء ويتذلل ويدعو ويقول يا ربي يا ربي يا ربي، لكن هناك مانع لاستجابة الدعاء، ما هو؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له، كيف يستجاب له وهذا حاله؟ ولذلك من أسباب منع الدعاء، منع استجابة الدعاء، أكل الحرام. فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك أطب مطعمك يا عبد الله. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 11: أنا أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. وإيش؟ وريحانته. وريحانته، نعم. قالهما ريحانتاي من الدنيا، كذا في البخاري من حديث ابن عمر، هكذا في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وكان يقول للحسن كما في البخاري اللهم إني أحبه فأحبه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من السوق حتى وقف على باب فاطمة رضي الله عنها فقال أين لكع؟ أين لكع؟ واللكع هو الطفل الصغير، اللكع بمعنى الجاهل، اللكع بمعنى الجاهل، فإذا أطلق على الصغير معناها صغير، وإذا أطلق على الكبير كانت سبة. يعني الآن لو قال واحد لإنسان كبير نام الغليم، نام الغليم هذه كلمة مدرجة مني الآن، يعني شايف واحد فيكم نايم، يعني ليس من المثل. لا تناموا يا إخوان في المجلس، إذا نام واحد فيكم يعدي البقية كلهم، 10 دقائق ألاقيكم كلكم نايمين. لو قيل لإنسان كبير يا جاهل يعتبرها سبة، صحيح؟ لكن الطفل الصغير يسمى جاهل، حتى في بعض اللهجات الدارجة يقال كيف حالك وكيف الأولاد وكيف الجهال، الجهال يعني أطفالك الصغار، صحيح؟ هذه في بعض الاصطلاحات، وهذه لهجة عربية فصيحة ما في إشكال. فيطلق على الصغير لكع ويطلق عليه جاهل، لكع وجاهل بمعنى واحد، اللكع هو الأحمق الذي ليس عنده إدراك وتفكير وعقل، فإذا قيل للكبير كانت سبة، وإذا قيل للصغير يعني طفل، كلفظة الجاهل إذا أطلق على الكبير يعتبرها سبة، لو قال له أنت جاهل يغضب، لكن يقول كيف الجهال يعني الأطفال الصغار، فهمنا؟ فيطلق على الصغير. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى باب فاطمة فقال أين لكع، وفي لفظ قال أثم لكع أثم لكع، فخرج الحسن رضي الله عنه وهو يتعثر في ثوبه، وكان طفلا صغيرا لأنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 5 سنين، ومع ذلك انظروا هذا الحديث يرويه عن جده، يعني 5 سنوات ويحفظ ما شاء الله، اللهم بارك. فخرج يجري فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، بسط يديه، فبسط الحسن يديه وركض حتى جاء وارتمى على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه وقال اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه وأحبه، وفي لفظ وأحب من يحبه، ولذلك نحن نحبه، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته ونحب أصحابه، ولا تعارض بين حب الآل والصحب، فهمنا؟ بل الصحابة كانوا يحبون آل البيت وآل البيت كانوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحب فاطمة لأنها سيدة نساء أهل الجنة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه، ونحب عليا ونعتقد أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأن الصحابة الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، فخير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن علي رابعهم في الفضل، وأن عثمان أفضل من علي، وأن عمر أفضل منهما، وأن أبا بكر أفضل منهم، يعني من عمر وعثمان وعلي، فهمنا؟ ونحب الحسن والحسين ونشهد لهما بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بالجنة، فقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والله لهم أحب إلينا من أهلينا، كما قال أبو بكر في البخاري في صحيح البخاري لما دخل على علي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها فبكى أبو بكر في قصة طويلة ذكرها البخاري، قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من أن أصل قرابتي، هكذا يقول أبو بكر والحديث في البخاري، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من أن أصل قرابتي، يعني أنتم أحب إلي من قرابتي لأنكم أنتم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول للعباس في الحديبية يقول والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، مع أن الخطاب من هو؟ أبوه. يقول لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، ذلك لأن إسلامك حين أسلمت كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم، طبعا ما أسلم الخطاب. فنحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يبغض ونبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوانا على حسب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فنحن نهوى ما يهواه النبي صلى الله عليه وسلم، هوانا تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تعارض بين حب الآل والأصحاب لا كما يزعم الرافضة، فهمنا؟ لا كما يزعم الرافضة، بل نحبهم جميعا وننزلهم كل في منزلته كما ذكرنا قبل، كما ذكرنا قبل قليل، فهمنا يا إخوان؟ وهكذا كان الصحابة يفعلون مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل البيت يفعلون مع الصحابة. علي رضي الله عنه سمى أحد أبنائه بأبي بكر لأنه يحب أبا بكر، وسمى الآخر عمر، وسمى الثالث عثمان، وعمر بن علي قتل مع أخيه في كربلاء، والحسن بن علي سمى أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا في ذرية علي كثير كانوا يسمون بأبي بكر وبعمر وبعائشة رضي الله عنهم. إذن كان بينهم حب وكل يعرف فضل الآخر. ولذلك في الصحيح أن محمد بن علي الذي يعرف بابن الحنفية سأل عليا قال له من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. من يقول هذا؟ علي رضي الله عنه. محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي يسأل أباه يا أبتاه من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت؟ ثم أنت؟ فقال يا بني ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من، وهذا تواضع منه، وإلا هو رابعهم في الفضل رضي الله عنه، ورابعهم في الفضل رضي الله عنه. وكان علي على منبر الكوفة يقول والله لا يقدمني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، لا يقدمني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد الفرية. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم مضى هذا معنا، نختصر لضيق الوقت، امشي. قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث واضح، فالإنسان يقبل على شأنه، يقبل على شأنه ولا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتدخل فيما لا يعنيه، يقبل على شأنه ويقبل على ما يصلح حاله ويصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولا يشغل بغيره. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الذي نحن لا نجده في مجتمعاتنا، هذا الذي لا نجده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كان هذا بيننا لارتاح القضاة، بل ربما ما احتجنا إليهم، بل ربما ما احتجنا إليهم. لو أنت تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك تؤثره على نفسك، تؤثره على نفسك كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأنصار كيف امتدحهم الله عز وجل في القرآن، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلا يكمل إيمان العبد الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. فإن وصلت إلى هذه الدرجة لن تغش ولن تخدع ولن تغدر لا في بيعك ولا في شرائك، ولا تكون نصوحا للمسلمين حتى في بيعك حتى في شرائك حتى في تعاملك مع جيرانك، قبل ذلك مع أبويك مع أولادك مع كل الناس. لكن أسباب وقوع الشقاق والخلاف والنزاع بين الناس أن الناس كل منا يحب لنفسه ما لا يحبه لغيره، ولا يحب لغيره ما يحب لنفسه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لما؟ لأن الدم له حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. دم المسلم، دم المسلم له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، بل المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة، كما في حديث ابن عمر: دم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة، بل ذهاب الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب تذنبه، كل ذنب تذنبه من الذنوب التي يقع فيها الناس، الحسنات تكفر السيئات، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة إلا القتل، إلا القتل. فهمنا؟ القتل عجزت السيئات أن تكفرها، فلو وقع الإنسان في أي ذنب من الصغائر فعلها تكفرها الخطايا. فهمنا؟ وهكذا الكبائر، بل حتى الشرك لو أشرك الإنسان وتاب قبلت توبته ولا ما قبلت؟ لو جاءنا عابد وثني وقال تبت إلى الله عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبلت توبته؟ قبلت. كل الذنوب. القتل اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أن القاتل له توبة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه لا توبة له، وكان يقول أن آية النساء ما نسخها شيء، يقول آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ما نسخها شيء. يقول وأما آية الفرقان فنزلت في قوم قتلوا حال الكفر. إيش آية الفرقان؟ آية الفرقان قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم ماذا قال؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول هذه آية مكية. طيب وآية النساء؟ يقول آية النساء قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول هذه ما نسخها شيء. فابن عباس كان يرى هذا الرأي، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أن حتى القاتل له توبة، وأمره إلى الله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبل توبته وإن شاء أخذه، ولا نكفر أحدا بكبيرة. فهمنا؟ نعم. لكن مع كل ذلك الدم له حرمة عظيمة، ولذلك إن استطعت يا عبد الله أن تلقى الله ولا يسألك عن مقدار كف من دم مسلم فافعل، إن استطعت أن تلقى الله ولا يسألك عن مقدار دم مسلم بمقدار كف فافعل، إياك أن تعين على دم مسلم ولو بكلمة، ولو بكلمة، فكيف بالذي يباشر القتل؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني الذي زنى بعد إحصان، فهذا حلال الدم، يقتله الإمام، يأمر الإمام، لأن الحدود ليس للناس، الحدود من الذي يقيمها؟ الإمام، فالإمام هو الذي يأمر بإقامة الحد عليه فيقتل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكما أمر برجم الغامدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا الذي زنى بعد إحصان وثبت عند القاضي وأمر الإمام برجمه، الإمام هو الذي أمر باستباحة دمه لا عامة الناس. وهكذا بقية الأمور. قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني القصاص، يعني القصاص، وأيضا الذي يقيمه الإمام أو من ينيبه الإمام. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد الذي ارتد، والمرتد لا يقتله الإمام إلا بعد أن يستتيبه. أورد مالك في الموطأ أن رجلا قدم من العراق على عمر رضي الله عنه، فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل عندكم من مغربة خبر؟ يعني هل عندكم خبر غريب؟ هل عندكم من مغربة خبر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، رجل كفر بعد إسلام. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. يعني أميرنا قربه فضرب عنقه المغيرة رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا كيما يراجع أمر الله؟ اللهم إنك تعلم أني لم آمر ولم أعلم ولم أرض إذ بلغني، لم آمر ولم أعلم ولم أرض إذ بلغني. فقالوا بأنه لا يقتل إلا بعد الاستتابة، هكذا يقول أهل العلم أنه يستتاب، يستتيبه الإمام أو من ينيبه. وبعض أهل العلم يقول أنه يقتل بلا استتابة، وهذا قول مرجوح، وأخذوا ذلك من حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأرسل عبد الله بن قيس الأشعري، هذا على مخلاف وهذا على مخلاف. فجاء معاذ يزور عبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري، فوجد رجلا موثقا، فقال: ما بال هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. انزل. قال: لا والله لا أنزل حتى تضرب عنقه. قال: انزل، إنما جئنا به من أجل هذا. قال: لا والله لا أنزل حتى تضرب عنقه. ثم ضرب عنقه. قالوا: هنا ما استتابه. والجواب على هذا أن هذا قد استتيب، ما جيء به إلا ليقتل، يعني بعد الاستتابة، يعني حبسه أبو موسى الأشعري كيما يراجع أمر الله عز وجل، فلما لم يراجع أمر الله وما عاد وأصر على ردته جاء به موثقا لتضرب عنقه، وقد علم ذلك معاذ من حاله. والأصل أنه لا يقتل إلا بعد استتابة. قال: النفس الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. أي دين؟ دين الإسلام. أما غير دين الإسلام ليس بدين، يعني لو خرج من اليهودية إلى النصرانية، أو من النصرانية إلى اليهودية، أو من الوثنية إلى النصرانية، أو من البوذية إلى الهندوسية، أو العكس، لا يقتل، هذا ما لنا فيهم، فهمنا؟ لكن الذي يغير دين الله الذي هو الإسلام، الذي قال إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم، واضح. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، لأن الغضب أساس كل بلاء، الإنسان إذا غضب زال عقله، فربما قتل، ربما سفك الدم، وهذا كثير، تجد في مضاربة مشاجرة اثنين يتشاجروا فأحدهما يغضب فيقتل الآخر، وهذا كثيرا ما نسمع هكذا، ولذلك الغضب أساس كل بلاء. وربما كفر الإنسان بالله وهو في حالة غضب، ربما تلفظ بلفظ كفري، صح ولا لا؟ ربما ارتد، ربما عق والديه في حال غضبه، وربما ضرب، وربما فعل بسبب الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعله علم من حال هذا السائل أنه غضوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل على حسب حاله، على حسب حاله. فجاء هذا قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. يعني ردد لفظة أوصني، رددها مرارا عدة مرات، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له: لا تغضب، لا تغضب. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد، يعني البقل، ليس القوي الشديد بالسرعة، يعني الذي يصارع الناس فيصرعهم، يعني البطولة والقوة ليست بالعضلات، إنما بضبط النفس، بقهر النفس، أن تقهر نفسك وتضبطها. قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فتجد أحيانا في الحج، هذا الذي مر قريب منا، الحج مثلا، كثير منكم ربما حج، أحيانا ربما يخطئ عليك إنسان فتغضب فتفعل شيئا ربما جعل هذا الشيء جعلك تفقد كثيرا من أجرك وأنت لا تشعر. صحيح؟ في المطاف، في الزحام، عند الجمرات، واحد دفك رحت دفيته، واحد تكلم عليك رحت سبيته، واحد سقط عليك رحت تهاوشت معه، فوت على نفسك كثير من الأجور بسبب غبة، في حين أنك لو كظمت غيظك، كظمت غيظك ومسكت نفسك كنت أبقيت على هذه الأجور التي فوتها على نفسك بسبب النزاع والشجار وربما السباب والشتم وربما الضرب. نسأل الله يغفر لنا ولكم. ولذلك الله عز وجل امتدح طائفة من خلقه وبشرهم بالجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أي متقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فمن كظم غيظه فله هذه البشارة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. ولذلك إياك أن تغضب، إياك أن تغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. كم من حادثة سير خفيفة، واحد سقط عليك أو كذا، نزل ضربه فقتله وقتل به، أتلف حياته وارتكب أعظم ذنب يعصى الله به بعد الإشراك وهو قتل النفس. لاحظوا الله عز وجل جعل القتل بعد الشرك حين قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يعني القتل أعظم من الزنا وهو كذلك. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 17 عن أبي أعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا ديننا، دين الرحمة للجميع. ولذلك أنا سألتكم في أول المحاضرة لما قلت لكم بأن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في الماء حتى النملة في جحرها. طيب يا أخوان، عبارة قلتها في هذا المسجد سابقا أعيدها لمن لم يحضر. علم العقلاء، يعني هذا ليس فيه نص من كتاب أو سنة لكن بالتجربة معلوم، علم العقلاء، كل العقلاء سواء كانوا مسلمين أو كفار، أن العالم السفلي يعني سكان الأرض، ما نتكلم عن العالم العلوي، العالم العلوي لا ينتفعون منك بشيء ظاهر، هم يستغفرون للمؤمنين، يعني أهل السماوات يستغفرون لطالب العلم ويستغفرون لعموم المؤمنين، كما يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعك كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لكن العالم السفلي علم العقلاء بالتجربة أنه لا يمكن أحد يخدم أحدا بلاش، بلاش يعني بلا شيء، يعني مجانا فيري، يعني لازم يكون في مقابل. أنت لا يمكن تخدم أحد مجانا، ما يمكن عبد المجيد جاب لي هذه الموية بلوشي، لازم يبغى من وراها شيء. نعم صح ولا لا؟ صح، تبغى من وراها شيء. أنت لا تبتسم في وجه أخيك إلا وأنت تريد شيئا، ما في أحد يخدم أحد إلا وهو، أنت لا تخدم أبويك إلا وأنت ترجو من وراء ذلك نفعا إما أخروي أو دنيوي. يعني لو سألناك أنت ليش تبر أبوك، تقول يا أخي فيه أجر عظيم والله أمرنا بهذا، يعني أنت تبغى نفع من وراء ذلك وهو الأجر، صح ولا لا؟ يا أخي أنت ليش تكرم جارك، تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني تبغى مردود أنت، وهذا أمر مطلوب، مردود آخر أخروي. ولذلك شوف الكافر في بلاد الغرب مثلا، إذا الأب كبر والأم كبرت أخذها الولد وراح رماها ورماها في دار العجزة، وما يسلم عليهم إلا في عيد الأم، مو كذا؟ في عيد الأم يجيب لها وردة ويجي يزورها كمبار مثلا، فهمنا؟ أحد الإخوة كان يروح يدرس في الغرب فيقول امرأة تثني على ولدها تقول والله ولدي بار جدا يزورني كل أسبوع مرة وفرحانة به مرة، قال هذا عندنا عاق، وفعلا عندنا عاق، ما تزور أمك إلا في الأسبوع مرة، المفروض هي عندك ليل نهار أنت تحت قدميها. قال إن يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. المقصود إذن ما في أحد يخدم أحد بلاش، حتى البهائم أعزكم الله، يعني هذا الكلب أعزك الله لما صاحبه، لما يخدم صاحبه هو يريد من ورائه معروفا يجي حرك ذيله عشان تمسح راسه، صح، عشان تثني عليه ولو بحركة، صحيح؟ طيب إذا علم العقلاء ذلك من خلال التجربة، هذا الحوت في البحر هل يرجو من ورائك نفعا كي يدعو لك؟ يمكن هذا الحوت عمره ما حيشوفك ولا انت تشوفه. طيب هذه النملة في جحرها تدعو لطالب العلم هل ترجو من ورائه نفعا؟ أنا أسألكم ترجو ولا ما ترجو؟ يقولون لا. اختلف الفقهاء، بعضهم قال ترجو وبعضهم قال لا ترجو. نعم ترجو، ولو ما ترجو ما دعت لك، هي ترجو من ورائك نفعا. أي نفع؟ نعم أنت نافع لها. كيف ذلك؟ أمرين. الأمر الأول هذا الحديث، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته. من الذي يعلم الناس أن في كل ذات كبد رطبة أجر؟ أنتم يا طلاب العلم، يا حملة الدين، يا نقلة الرسالة، أنتم اللي تعلمون الناس أن في كل ذات كبد رطبة أجر. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجرا؟ قال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. أخبر أن بغيا يعني زانيا، بغيا دخلت الجنة في كلب، شربت، نزلت البئر شربت، خرجت وجدت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش يلهث، قالت قد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به، نزلت ملأت موقها سقته، شكر الله لها، الله العظيم يشكر لهذه المرأة صنيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجرا؟ قال نعم. إذن من الذي يعلم الناس هذا الحديث؟ أنتم وأمثالكم، ولذلك البهائم تحمد لكم هذا الصنيع. من الذي يعلم الناس إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ أنتم تعلمون الرفق بالحيوان. شوفوا الكفار في اليوتيوب، رأيت أنا ولعل بعضكم رأى في بعض البلاد، أظن في الصين أو كذا، يأخذون الحيوان ويطبخونه وهو حي ويأكلونه وهو حي. رأيت مقطع يجيبوا الأسماك يشيلها من الماء والسمكة حية تفرفش، تسكها من رأسها والزيت يغلي يخرجها من الماء وفي الزيت حتى يطبخ نصفها، ثم توضع في الصحن والرجل بيأكل والسمكة تتحرك تفتح فمها، يعني نصفها مستوي نصفها الأسفل مستوي ورأسها ما هو مستوي. أليس هذا حرام يا إخوان؟ هذا ما عندهم دين، ولذلك يظلمون هذا الحيوان، يقتلون. المقطع اللي أكثركم يعرفون اللي أكلوا القرد وهو حي، قطعوا رأسه وهو يفرفص وصاروا يأكلون بالملعقة مخه، ويضربون الكلاب عزكم الله. يعني المهم ما علينا في هذا، لما؟ لأنه ما عندهم دين، ما عندهم شيء اسمه خوف الله عز وجل. أنتم حتى لما يضربون بالمطرقة على رأس الدابة عشان يأكلونها، البعير ولا البقرة أو كذا، عندنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى الفقهاء يقولون وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. لما؟ لأن السكينة هذه إذا ما كانت حادة، هذه الشفرة تؤذي البهيمة إذا ما تضغط وتقطع، لكن لو كانت حادة سحبة واحدة قطعت الأوداج والمريء والبلعوم، صحيح؟ يقول بعض أهل العلم قال وليرح ذبيحته، يعني لا يقيدها. لما؟ لأنها حين تتحرك هذا يخفف الألم، وهذا أنت كمان تفعله. الآن لما تقعد تضرب مسمار في البيت، مسمار بالمطرقة، وجات المطرقة على يدك، وش تسوي؟ تسوي كذا ويمكن تنجز، صح؟ طيب ليش؟ هذه الحركة تخفف الألم شوية، ولذلك هي حركة لا إرادية، صحيح؟ لا إرادية، تقفز وتعمل كذا كذا كذا. حتى لما كنا صغار أنتم ما رأيتم ذلك، هذا وين راح الأستاذ خالد؟ أيام الجلد، أيام الجبابرة، لما كان الأستاذ يضربنا عشان ما حلينا الواجب، ما أدري يذكر الأستاذ خالد ولا لا، لما تضرب تقعد تقفز وتعمل كذا يدك، تعمل كذا، ليش؟ لأنه يعني هذه الحركة اللا إرادية تخفف. أنا مو كذا يا أبو خالد، تذكر؟ نعم نذكر، الله كيف الله كأنها لما قلنا بس. فالمقصود هذه الحركة التي يفعلها الحيوان بعد ذبحه هذه تريحه، فلا تقيده، خليه يتحرك، هذه تخفف قلبه وليريح ذبيحته، وهذه أنت تستفيد منها أيضا. كيف تستفيد منها؟ الدم ضار أو لا أكله؟ ضار أو لا أكل الدم؟ ضار، ولذلك الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم. طيب الدم موجود في العروق، والدم يضخه القلب إلى أين؟ إلى المخ، والمخ يرسله إلى الأعضاء، فإذا قطعت الأوداج، ولذلك الفقهاء يكرهون أن تكسر رقبة البهيمة إذا ذبحت، لأنه فيها تأليم لها وفي ضرر عليك، لأنه إذا قطع الحبل الشوكي ما تتحرك الدابة. لكن لما تقطع أنت تذبح الذبيحة الدم ينقطع عن المخ، لكن الجهاز العصبي شغال، فالمخ يرسل إشارات للقلب يقول له ترى ما بيجيني دم، وينك عني، أرسل لي دم. طيب أرسل لي دم، ما في دم بيجيني، فالمخ يرسل رسائل للأعضاء، تحركي تحركي وأرسلي كل ما فيك من دم إلى القلب كي يبعث به القلب إلى من؟ إلي، يعني إلى المخ. فالجهاز العصبي المخ يرسل لجميع أعضاء البدن إشارات، تبدأ الأيدي والأرجل تتحرك عشان تفرغ الدم الموجود وتبعث به إلى القلب كي يضخه القلب إلى المخ. فإذا وصل الدم للقلب ضخه القلب إلى المخ، فتخرج من أين؟ من المكان المنقطع. فإذا خرجت صفى الجسم من الدم وأنت أكلت لحما طيبا. طيب هذه النقطة الأولى من أجل تدعو لك البهائم. في نقطة ثانية كمان، ما هي هذه النقطة الأولى؟ وهي قضية الرفق بالحيوان. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. المسألة الثانية، عمار الدنيا بأي شيء يا إخوان؟ عمار الدنيا بأي شيء؟ بطاعة الله، ودمارها بمعصية الله. ولذلك أخذ الله الأمم السابقة، أخذهم بالعقوبات لما كذبوا الرسل، أهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، وأغرق فرعون لما عصوا. طيب إذا عصى البشر ونزلت العقوبة، هل تكون العقوبة للبشر فقط، أو تكون حتى، أو تكون العقوبة حتى على البهائم؟ أنا أسأل، حتى على البهائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولولا البهائم لم يمطروا. إذن إذا عصى البشر، إذا عصى البشر الله عز وجل ونزلت العقوبة كالقحط مثلا، كالزلازل مثلا، كالفيضانات مثلا، هذه العقوبة لا تكون على البشر فقط، حتى البهائم يتضرروا. ولذلك هم يتضررون بمعاصينا. من الذي يأمر الناس بترك المعاصي ويرشدهم إلى الطاعة؟ أهل العلم. فإذا أطاع العباد الله عز وجل فتح الله عليهم البركات. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب إذا نزلت البركات من السماء والأرض، هل يتمتع بها البشر وحدهم؟ حتى البهائم. إذا أنزل الله الغيث من السماء وأعشبت الأرض، استفادت البهيمة، صحيح؟ ولذلك هم ينتفعون بطاعتنا ويتضررون بمعاصينا. من الذي يأمر الناس بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله؟ أهل العلم. ولذلك هم يدعون لك. نعم. الله أكبر، الله أكبر. نكمل بين الأذان والإقامة، إلى الإقامة ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. لا إله إلا الله. وبارك على محمد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم ماشي. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث العشرون. الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله عز وجل أعظم وصية يوصى بها العبد، وهي وصية الله عز وجل لصفوة خلقه. تقوى هي وصية الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله عز وجل لخلقه، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: اتق الله حيثما كنت، يعني لا تتقه في الظاهر كحالنا، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. تجد أحدنا في ظاهره عند الناس يتجمل لهم، وإذا خلا ربما انتهك بعض محارم الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يهدينا. فالمتقي هو الذي يتقي الله في كل حال، سواء كان وحده، سواء كان بين الناس، سواء كان قد خلا ببعض حرمات الله أو لم يخلو بها، يتقي الله حيثما كان. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا فعلت سيئة، ولا بد أنك فاعل، لأنه ليس ثم أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، فالخطيئة حاصلة منك حاصلة، فإذا وقعت في معصية أتبعها بحسنة حتى تمحو تلك السيئة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسأله: أصليت العصر معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله عز وجل لك، وتلا قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسك، لا ليس هذه، نعم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا فعلت سيئة أتبعها بحسنة كي تغسلها. نعم اقرأ. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. يا غلام لأنه كان غلاما صغيرا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض كان ابن عباس ابن 13 سنة، وقيل ابن 14 سنة، عمره 13 سنة، هذا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الوقت ربما كان أصغر من ذلك. وحين خرج مهاجرا رضي الله عنه، وهاجر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 3 سنوات، يعني كان ابن 10 في وقت هجرته مع أبيه، لأن العباس خرج مع أهله مهاجرا زمن الفتح، ما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، والفتح كان سنة كم؟ 8، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11. فكان غلاما صغيرا، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، وقال عنه: أنام الغليم، لأنه كان غلاما صغيرا. وهنا يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ومن هذا يعلم أن العناية بالصغار أمر مهم، لأن التلقي عندهم أسرع من التلقي عند الكبير، هذا الطفل الصغير. ولذلك لا يهمل الصغير في تعليمه بلطف بلطف وأناة كما كان نبينا يفعل صلى الله عليه. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني أعلمك كلمات احفظها واعمل بها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، يعني احفظ حدود الله عز وجل، فإنك إن انتهكت حرمات الله عز وجل ما حفظت الله، ضيعت حرماته. احفظ الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي يحفظك الله عز وجل، يحفظك الله عز وجل. قال احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ قال تجده أمامك. احفظ الله يعني تجده معك في كل حال، تجده معك في كل حال. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثير منا لا يعرفون الله إلا في الشدة، إذا كان في الرخاء نسي الله عز وجل وانتهك حرمات الله عز وجل، وقع في المعاصي، فإذا وقعت مصيبة قال يا رب يا رب. حسن رجوع العبد إلى الله، أمر حسن، والأحسن منه أن يعرف أن يعرفه في الرخاء وفي الشدة، أن يعرفه في الرخاء وفي الشدة، هذا أحسن. قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعني كن معه في الرخاء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يكون معك إن وقعت عليك شدة. نعم، قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غير الله، لأن سؤال غير الله مذلة. إذا سأل الإنسان، خاصة إذا سأل حطام الدنيا، أما تسأل الإنسان تسأله ماله، تريد منه أن يعينك بشيء من أمور الدنيا، أنت أذللت نفسك بهذا العبد. لكنك مهما سألت الله عز وجل ازددت رفعة. أعظم الرفعة أن يذل العبد لله سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعت الدنيا بأسرها على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد قدر عليك قبل أن تخلق، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض. فإذا قدر الله عليك أمرا كان، وإذا لم يقدر الله عليك أمرا لو اجتمعت الدنيا بأسرها جعل الله لك من بين ذلك فرجا ومخرجا. لو كادك أهل الدنيا بأسرهم والله أراد أن يحفظك جعل الله لك من كيدهم فرجا ومخرجا. ولذلك لا تتعلق بهم، تعلق بمن بيده ملكوت كل شيء، بمن بيده مقاليد السماوات والأرض. قال إيش قال؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل ذلك قد كتب قبل أن تخلق، وقبل أن تخلق السماوات والأرض، وما قدره الله في اللوح المحفوظ لن يتغير، لن يتغير. ومهما بذلت ومهما سعيت لن يقع عليك إلا ما قدر عليك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث الحادي. اصنع ما شئت، ليس هذا إذنا، هذا إخبار، يعني الذي لا يستحي يفعل كل شيء، ليس معنى هذا خلاص افعل كل شيء وأنت لا يحضر عليك شيء، لا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني ستفعل كل شيء. ولذلك تجد الذي يستحي من الله عز وجل ثم يستحي من الخلق لا يمكن أن يعصي الله عز وجل، لا يعصيه سرا لأنه يستحي من الله عز وجل ويعلم أن الله يطلع عليه، ولا يعصيه علانية لأنه يستحي من الله ثم يستحي من المخلوقين فيستحي أن يروه على معصية. وأما الذي لا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من الخلق يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، بل ربما يجاهر بالمعصية، بل ربما يفعلها علانية كما كان حال قوم لوط، وكما نجد بعض أهل المعاصي يفعل المعصية يبيت والله يستره فإذا أصبح فضح نفسه وهتك ستر الله عنه، يقول يا فلان البارح فعلت كذا وكذا، ويعد ما فعله من المعاصي ويعد جرأته على الله وعلى محارم الله يعدها من الشجاعة والبطولة والإقدام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، هذا جماع الأمر كله، الإيمان ثم الاستقامة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. نعم، مسلم. لأن الله ما كلفك إلا بما أمرك به من الفرائض، فالذي يأتي بالفرائض ويجتنب النواهي يفعل كل ما أمر به ويجتنب كل ما نهي عنه فإنه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. لكن هذه النوافل يكون فيها إكمال للنقائص في الفرائض، ثم ولو لم تكن ثم نقائص هي سبب لرفعة الدرجات. ولذلك حين جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن أركان الإسلام، لما سأله عن الصلاة بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له شهر رمضان، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وسأله عن الزكاة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. فأدبر وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي لفظ قال: دخل الجنة إن صدق. إن صدق يعني لو أتى بها، فعل ما أمر به، أحل الحلال وحرم الحرام، فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، دخل الجنة بإذن الله عز وجل. لكن مع ذلك منازل الجنة بين المنزلة والمنزلة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فالإنسان لا تكون همته أن يدخل الجنة فقط، بل همته أن يكون في أعلى درجات الجنة. إذا سألتم الله الجنة فسألوه فردوس، فسألوه الفردوس. فإذا سألت تقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. فالإنسان يطمع إلى ما هو أعالي الدرجات لا مجرد دخول الجنة. نعم، إذا فعلت ذلك دخلت الجنة، لكن الله يرفع درجات العبد بنوافل الطاعات، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ألا تحبون أن يحبكم الله؟ فإذا أردت أن يحبك الله أكثر من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، أدى الفرائض، أحل الحلال، حرم الحرام، يدخل الجنة بإذن الله عز وجل بعد فضله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده وإحسانه. لكن تبقى مسألة رفع الدرجات وإكمال النقائص. أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة، فإن كان ثم نقص يقال: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإن كانت له نوافل أكملت تلك النقائص في الفرائض، وهكذا في بقية العبادات. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما أنا حرمت الحرام اجتنبت، وما أنا أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نعم، أعد الحديث من أوله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني أجورها، يعني أجورها، أجور سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. نعم، ثم صلى الله عليكم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل هذه واضحة. آخر لفظة في الحديث قال: كل الناس يغدو، يعني كل منا غاد ليبيع نفسه، فبائع نفسه ليعتقها من النار، وبائع نفسه لشهواته وهواه فموبقها في نار جهنم. فأنت أحد رجلين، أنت حين تغدو وكل الناس يغدون، لكن أناس يغدون إلى الجنة وأناس يغدون إلى النار،